في أول كتاب الصوم من كتاب الترغيب والترهيب، والحديث الأول حديث متفق عليه ولفظه للبخاري. ثم ساق وذكر حافظ المنذري رحمه الله الروايات والألفاظ الأخرى لهذا الحديث التي هي عند البخاري أيضا وعند مسلم أيضا وعند ابن خزيمة وعند الترمذي وغيرهم. هذا حديثنا الأول، حديث عظيم فيه الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. إذن هذا الحديث هو حديث قدسي، وهكذا أيضا حديث نبوي، لأنه يتبين لنا من خلال هذا الحديث أن بعض من قول الله عز وجل، وأن بعضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك سياق الحديث وألفاظه. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. الصوم والصيام في اللغة مطلق الإمساك، يقال صام عن الطعام، صام عن الكلام. وذلك قال الله عز وجل في قصة مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم في الشرع هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تبييت أو تبيت من الليل، بنية تبيت من الليل. والصيام من أحب العبادات إلى الله عز وجل، لأنه عبادة خالصة لا يدخلها الرياء، وهو فريضة قديمة فرضها الله عز وجل على سائر الأمم لما فيه من الفوائد الروحية والاجتماعية والصحية وغيرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم. قال الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم قال: اختلف العلماء في معناه، مع كون جميع الطاعات لله، وهنا يقول إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فيقول اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله، فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى بالصيام، فلم يعظم كافر في عصر من الأعصار، ولم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من عبادات الظاهرة. قال: وقيل لأنه ليس للصائم فيه حظ، وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم فيما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وقيل معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته هو الله، وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى: ناقة الله. ده كلام الحافظ النووي رحمه الله في بيانه لهذه اللفظ: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، أنا الذي أتولى جزاء الصائمين ولا أكل ذلك إلى غيري. هذا معناه، وفيه بيان عظم فضل الصيام وكثرة ثواب الصيام. ثم قال والصيام جنة، جنة ستر ومانع من الرفث والآثام، مانع أيضا من النار كما جاء في بعض الروايات. قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يرفث. الرفث هو الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه، ومنهم من قال الرفث هو الجماع كما ذكر ذلك الحافظ المنذري في آخر هذه الروايات السبع التي قرأناها. قال الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق يراد به الفحش، ويطلق يراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. قال وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام، ورديء الكلام. والصيام جنة، قال الجنة هو ما يجنك أن يسترك ويقيك مما تخاف، ومعنى الحديث أن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. ثم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الصخب هو الصياح، ارتفاع الصوت في الخصومة والمنازعة. الصائم يجب أن يتحلى بالهدوء وخفض الصوت ليس كغيره. ثم قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، ليقل ذلك بلسانه، ليقل لنفسه ردعا لها عن الرغبة في الانتقام، وليقل أيضا لمن يشاتمه تذكيرا له بأنه إنما يمنعه من الرد عليه كونه صائما، حتى يستحي ويكف عن مشاتمته ومقاتلته. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. ثم قال والذي نفس محمد بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف أو الخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب الجوع، غالبا يكون في آخر النهار. خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن هذا الخلوف يعظم عند الله عز وجل حتى يكون أطيب من ريح المسك بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأنه نشأ عن عبادة يحبها الله عز وجل وهي الصيام. وقال بعض أهل العلم يجازيه الله تعالى في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك كما جاء في حديث الصحيح. ثم قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطرة، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الحافظ النووي قال العلماء أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها. انتهى كلامه رحمه الله كما في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. ثم قال وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته، شهوة الجماع، ويدل على ذلك حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه ويدع زوجته من أجله، وأصرح منه رواية من الطعام والشراب والجماع، يدع من الطعام والشراب والجماع من أجلي. هذه رواية أيضا من رواية الحديث. إذن يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالمراد هنا الشهوة الجماع كما فسرت فسر ذلك بعض الروايات. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. فالله عز وجل من رحمته وسعة فضله يضاعف الحسنات للمؤمن، لعبده المؤمن، حسب نيته وإخلاصه ويقينه وتوكله على الله عز وجل. ثم قال: وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. ابن آدم المؤمن الذي يعبد الله عز وجل عمله يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قد يضاعف أكثر من ذلك، إلى 7000 ضعف، بل إلى 70,000 ضعف، على قدر إخلاص صاحبه فيه وإحسانه في أداء هذه العبادة. ثم قال: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم ليس معنى أن هذا الاستثناء أن الصوم لا يضاعف، المراد أن مضاعفته لا تقف عند هذا الحد من المضاعفة، بل يزيد إلى ما لا يعلمه إلا الله. هذا يدل على فضل الصيام والترغيب في الصوم مطلقا. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، لوجه الله عز وجل يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا تعليل، تعليل لانفراد الصوم عن باقي الأعمال بهذه الخصوصية. فإنه لي وأنا أجزي به، فانفرد الصوم عن بقية العبادات. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرة، يعني إذا أكمل عدة الشهر فرح في يوم فطره، يوم عيد الفطر فرح بتوفيق الله وإعانته إياه على إتمام شهر رمضان، إتمام صيام الشهر. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه حين يجد ما ادخره الله عز وجل له من عظيم الجزاء وكريم المثوبة. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وفي أخرى له، يعني رواية أخرى لمسلم أيضا ولابن خزيمة: وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرحا. الحديث. ثم قال: وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول. هذا حديث قدسي، القائل من؟ الله عز وجل. كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، يعني يحجز الصائم عن الوقوع في المعاصي الموجبة لدخول النار. قال: ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل، سفيه، أحمق، آذاكم وسبكم بقول أو فعل. إن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم، إني صائم. قال: وفي رواية لابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، الصيام جنة. هكذا إلى آخر الحديث وإلى آخر هذه الرواية. ثم قال بعد ذلك: وفي أخرى له، يعني ابن خزيمة قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، إلى آخر الحديث. هذا حديث في عدة روايات، ولا شك أن روايات هذا الحديث كلها متقاربة لا فرق بينها إلا بنقص لفظ أو بزيادة لفظ أو بتقديم لفظ أو بتأخير لفظ. فأتى بها حافظ المنذري رحمه الله في أول هذا الباب، باب الترغيب في الصوم مطلقا. الحديث الذي بعده وهو الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب قال: وروي عن ابن عمر، روي بصيغة التمرير، هذه صيغة التمرير مما يشير رحمه الله إلى ضعف الحديث، لذلك هذا الحديث حديث ضعيف جدا بهذا اللفظ. قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 572 قال: ضعيف جدا. نقرأه لبيان ضعفه بدون شرح. وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال عند الله عز وجل سبع. هكذا جاء في بعض الروايات، بعض الروايات الأعمال سبع، وهذا الصحيح لأنه حافظ المنذري أحاله في آخر كلامه، قال: رواه الطبراني في الأوسط. وبعد الرجوع يقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد الرجوع إلى معجم الطبراني الأوسط وجدنا أن هذه العبارة وهذا اللفظ غير موجود عند الله عز وجل، غير موجود، ليست في المعجم الأوسط. قال: حديث الأعمال سبع، عملان موجبان وعملان بأمثالهما وعمل بعشر أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا لا يصح، إلى آخره. الحديث الذي بعده قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا حديث قال عنه منذري بعده، قال: رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد، أي الترمذي، ومن دخله لم يظمأ أبدا. هذه رواية الترمذي، قال عنها الألباني: حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ثم قال: وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: وإذا دخل أحدهم أغلق، من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه رواية ابن خزيمة، قال عنها الألباني أيضا: حسن صحيح، حسن صحيح في صحيح الترغيب 979. فالحديث حديث متفق عليه، إن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان مبالغة من الري الذي هو ضد العطش، الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، صائمون فقط. هذا باب من أبواب الجنة الثمانية اسمه الريان، مبالغة من الري الذي هو ضد العطش، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الجزاء مناسب لحال الصائمين، فإنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا لله عز وجل استحقوا أن يدخلوا من هذا الباب ليجزوا على ظمأهم. هذا يدل على فضل الصيام أيضا. حديث العاشر الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. رواه الطبراني، هذا حديث ضعيف. صوموا تصحوا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 573. الحديث الذي بعده قال: وروي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وحصن حصين من النار. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح الترغيب 980. صيام جنة مرة معنا شرحها، ستر ووقاية من النار ومن الشهوات والمعاصي، وحصن حصين من النار. حصن كل مكان محمي منيع، كل مكان محمي منيع سمى حصن. وقوله حصين تأكيد، كما يقول العرب ليل أليلو، ليل أليلو، حصن حصين، هذا توكيد تأكيد. رواه أحمد وهو حديث حسن لغيره. الحديث الذي بعده 12، قال وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. هذا أيضا حديث حسن لغيره، قال الألباني في صحيح الترغيب 981. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يستخف ويستتر بالصيام من النار. هذا يدل على فضل الصيام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين في رمضان وفي غيره. الحديث الذي بعده 13، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 982. الصيام جنة من النار، ستر ووقاية من النار كما مر، كجنة أحدكم من القتال. جنة في القتال الدرع الذي يلبسها المحارب فتقيه من ضربات السيوف وسهام الأعداء، هكذا أيضا الصيام جنة من النار، يقي صاحبه من النار. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، هذا الدرع التي يلبسها المحارب التي تقيه من ضربات السيوف وسهام الأعداء. ثم قال وصيام حسن 3 أيام من كل شهر، هذا أقل. الصيام نافلة 3 أيام من كل شهر، وأفضلها الأيام التي فيها ليالي البيض 13 14 15 من الشهر العربي الهجري. هذا حديث أيضا يدل على فضل الصيام. الحديث الذي بعده 14، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي في حديث وصححه ويأتي بتمامه. يقول الحافظ هنا اختصرت الحديث ويأتي هناك كاملا في الصمت، في كتاب الصمت من هذا الكتاب، فأتى بالشاهد رحمه الله. وهذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله صحيح لغيره في صحيح الترغيب 983. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جل. إذن من أبواب الخير ومن أعظم أبواب الخير الصوم، لأنه جنة وقاية وستر من الذنوب والمعاصي ومن النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيضا من أبواب الخير الصدقة، الصدقة. هذا الحديث أيضا يدل على فضل الصيام، وأن الصيام من أبواب الخير. الحديث الذي بعده قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، فيشفعان. هذا حديث عظيم. قال الألباني رحمه الله: حسن صحيح، في صحيح الترغيب 984. قال المنذري: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وقال ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم، وهكذا. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان، يطلبان من الله عز وجل أن يتجاوز عن الصائم وعن قارئ القرآن وأن يدخله الجنة، يشفعان، يطلبان من الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويدخله الجنة. والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على أن ينطق الصيام وأن ينطق القرآن، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. يقول الصيام: إني كنت سببا في حرمانه من لذيذ الطعام وقربان النساء، فأذن لي أن أشفع له عندك. لأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بالإذن من الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أولا الإذن، كذلك لا بد أن يكون المشفوع له أهلا للشفاعة، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من رضي الله عنه سبحانه وتعالى هو الذي يأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة له. هذا من الفقه في الدين. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ثم يشفع له. وهذا يدل على فضل الصيام، فضل الصيام. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل، كان يقوم الليل ويقرأ القرآن فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يشفعان، يعني أن الله عز وجل يأذن لهما أن يشفع فيه، في الصائم وفي قارئ القرآن في الليل، يقوم بالقرآن في الليل والناس نيام. نسأل الله عز وجل من فضله. الحديث الذي بعده ضعفه الألباني رحمه الله، هذا حديث والذي بعده 3 أحاديث ضعيفة أو 4 ضعيفة نقرأها للتنبيه عليها في ختام شرحنا للجزء الأول من شرح كتاب الصيام من كتاب الترغيب والترهيب. الحديث 16 من حديث هذا الباب حديث ضعيف يقول ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 574 عن سلمة بن قيصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. بهذا اللفظ لا يصح، غراب طار وهو فرخ، ولد صغير فرخ، كل صغير السن من النبات والحيوان يسمى فرخ، حتى مات هرما كبير السن. هذا اللفظ لا يصح، ضعيف. من صائم يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. حديث ضعيف لا يصح، يكفي ما مر وما سيأتي في فضل الصيام. قال المنذري رواه أبو يعلى والبيهقي ورواه الطبراني فسماه سلامة بزيادة ألف، بدل سلمة قال سلامة، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، هكذا قال حافظ المنذري. ثم قال ورواه أحمد والبزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده رجل لم يسمى أيضا. حديث جاء أيضا برواية أبي هريرة، لكنه أيضا حديث، ذلك الألباني رحمه الله جعله حديثا آخر وضعفه في ضعيف ترغيب 575، هذه رواية أحمد. الحديث الذي بعد 17 أيضا ضعيف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ لا يصح، في ضعيف ترغيب 576. لو أن رجلا صام يوما تطوع ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب، يعني فإن ما له عند الله من ثواب دائم ونعيم مقيم أفضل من كل متاع الدنيا وأفضل من ملء الأرض ذهب. بهذا اللفظ لا يصح، يكفي في فضل الصيام الحديث كثيرة التي جاءت في درسنا اليوم، ستأتي في دروس القادمة إن شاء الله. الحديث الذي بعد أيضا ضعيف، وهو الحديث 18، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر بينما هم كذلك رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذ هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه لو في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. رواه البزار قال بإسناد حسن، لكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 517. ثم قال بعده الحافظ المنذري رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله، قال ورواه ابن أبي الدنيا من حديث لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى بنحوه، إلا أنه قال فيه إن قال إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال وكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي كاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصوم. هذا الحديث ضعيف أيضا، والألباني رحمه الله جعله حديثا آخر. رواه ابن أبي الدنيا من حديث لقيط، ضعفه في ضعيف ترغيب 578. الحديث الذي بعده أيضا وهو آخر حديث هذا اليوم أيضا حديث ضعيف، قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة. وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف الصبر. رواه ابن ماجه. ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 579. لكل شيء زكاة، زكاة النماء والطهارة، وزكاة الجسد الصوم، معنى أن الصوم يطهر الجسد، يخلصه من الأخلاط الرديئة والفضلات الضارة، ويكون الصوم سببا في صحته ونمائه، ففيه تطهير لجسد الصائم من هذه الفضلات والسموم. لذلك كثير من الأطباء ينصحون بالصوم، الإمساك عن الافتراض، الإمساك عن الأكل والشرب، يتطهر الجسم. والمسلم يتعبد الله عز وجل بالصيام، ليس لأنه يطهر جسده من الفضلات والسموم، لا، لأن الله عز وجل أمر به، لأن الله عز وجل رغب في الصوم، بيّن فضله، لأن الصوم من العبادات التي شرعها الله عز وجل، ومنها الفريضة، من الصوم الفرض كصيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، ومن الصوم ما هو من النوافل والمستحبات كصيام عاشوراء وصيام عرفة وصيام 3 أيام من كل شهر وهكذا. ويأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل من خلال شرحنا لهذا الكتاب، كتاب الصوم، من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نكتفي هنا في درسنا اليوم بشرح هذه الحديث 19 في الجزء الأول من أجزاء شرح كتاب الصوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.